بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في القرآن الكريم هنالك آية مختزلة جدا حول الآخرة. هذه الآية الكريمة رغم اختزالها إلا أنها تنطوي على مقارنة دقيقة بين خصائص هذه النشأة وخصائص النشأة الآخرة. عموما ظاهرة الاختزال في القرآن الكريم ظاهرة جديرة بالبحث والتأمل. الاختزال في كتاب الله التكويني، والاختزال في كتابه التدويني. كلمات قلائل ولكنها تحتوي على حقائق كبيرة، مثل نبع ماء، ما أعلم شايفين في الصحراء أو لا، نبع ماء في صحاري إيران هذا كثير، ربما يكون طول شبر وعرض شبر وعمق شبر. أنتم عندما تمرون تظنون أن هذا هو الماء وأن هذا هو كل الماء، ولكن عندما تنقبون وتبحثون تجدون هنالك بحرا عظيما من الماء تحت هذا النبع الصغير. القرآن الكريم هكذا، كلمات قلائل وتنطوي على بحر من المعرفة ومن الحقائق. في آية تتركب من خمس كلمات الله تعالى يبين المقارنة بين الدنيا والآخرة، وهذه الآية الكريمة هي قوله تعالى: والآخرة خير وأبقى. خمس كلمات ولكنها تبين حقيقة هذه النشأة وحقيقة تلك النشأة، وتبين مقارنة دقيقة بين هذه النشأة وتلك النشأة. والآخرة خير وأبقى. المفارقة الأولى أن الآخرة أبقى، هذه هي المفارقة الأولى بين الدنيا والآخرة. الأشياء على ثلاثة أنواع. النوع الأول هنالك أشياء لها حد تقف عنده، مثلا هذه الدار محدودة وحدودها هذه الجدران، هذا البلد محدود وحدوده هذه الحدود الدولية المخططة، البحر محدود، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من الحقائق، هنالك حقائق يقال لها الحقائق غير المتناهية بقول مطلق، ما إلها نهاية وما إلها حد، اللامتناهي بقول مطلق. شنو مثال هذا النوع الثاني؟ مثاله معلومات الله تعالى. الله تعالى كم هو عدد معلوماته؟ احنا البشر معلوماتنا من بداية حياتنا الى نهاية حياتنا اذا يجمعوها كلها كما يقول العلماء مخمنين أنها تكون 90 مليون مجلد كل واحد منا. إحنا الله تعالى كم عدد معلوماته؟ حد ما إلها، لأن الله تعالى غير محدود وعلمه عين ذاته، فعلمه لا يكون محدودا. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث، هنالك نوع من الحقائق غير متناهية ولكن على نحو لا تناهي ألا يقفي، مو ألا تناهي بقول مطلق، ألا متناهي ألا يقفي. شنو معنى هذا النوع الثالث؟ معنى هذا النوع الثالث أن كل كم موجود من هذه الحقائق بالفعل محدود ولكن لا يوجد هنالك حد معين تقف عنده هذه الحقائق، فهي تمثل نوعا ثالثا من الحقائق الآخرة. طبعا هذا المطلب احنا من تمكننا تصوره، وإن كنا نتمكن أن نتعقله. الآخرة هالشكل، الآخرة غير متناهي. النبي صلى الله عليه وآله يقول خلقتم للبقاء لا للفناء، يعني نحن باقون. البشر الله تعالى خلقه للبقاء، ايش قد يبقى بالجنة؟ 1,000,000 عام اكثر، 1,000,000,000 عام اكثر، 1,000,000,000,000 عام اكثر، منا الى اخر حياتكم قولوا 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, الله باقي ونحن باقون. منتهى الأمر أن الله تعالى باق بذاته ونحن باقون بإبقاء الله تعالى. كل ما ترحون، هذا الخيال ما يتمكن يتصور، كل ما ترحون إلى الأمام نحن باقون في الآخرة في النشأة الثانية. هذا يقال له ألا متناهي ألا يقفي. وإذا نريد نمثل مثال لتوضيح هذه الفكرة، مراتب الأعداد، العدد كم له من المراتب؟ جيت غير متناهي، يعني اكتبوا واحد وخلوا على يمينه أصفار من هنا إلى المريخ، العدد ينتهي عند هذا الحد؟ لا، كلما تضعون نقطة أمام العدد أكو مجال أكثر، فالعدد غير متناهي. طبعا الموجود منه بالفعل متناهي بخلاف النوع الثاني. النوع الثاني الموجود بالفعل منه غير متناهي الآن، يعني عدد معلومات الله غير متناهي بالفعل، ولكن مراتب الأعداد غير متناهية بالقوة. هذا هو الفرق بين النوع الثاني والنوع الثالث. هذه المفارقة الأولى، أن الآخرة أبقى، الدنيا تنتهي. حتى إذا واحد يعمر ما عمر نوح، بالنتيجة نوح انتهى. حتى إذا واحد عمر عمر آدم، آدم انتهى. الدنيا تنتهي. الوالد رحمة الله عليه عندما كانوا يجيبوا له صورة، هذه إعلاميات اللي تطبع عن الأموات وفيها صورهم، كان يقول في يوم من الأيام يخلون صورتنا أيضا، وإحنا من القاعدين هنا أيضا واحد منا في يوم من الأيام يخلون صورتنا، انتقل إلى رحمة الله تعالى فلان ابن فلان، وينتهي كل شيء. فالدنيا فانية، أما الآخرة فهي باقية، باقية بإبقاء الله تعالى إلى ما لا نهاية له. هذه المفارقة الأولى بين الدنيا والآخرة. المفارقة الثانية، والآخرة خير أفضل، يمكن تجيبون جملة أخرى تمثل معادلة الدنيا والآخرة مثل هاي الجملة؟ يمكن أدباء العالم يجيبون جملة أخرى مثل هذه الجملة؟ الآخرة خير وأبقى، أفضل من الدنيا، الآخرة أفضل. الآن أنتوا لاحظوا إحدى الأشياء، الشهوات الضخمة المحركة للبشر والمحركة للتاريخ، التاريخ يتحرك بإيحاء هذه الشهر لعل مليارات البشر قتلوا لهذه الشهوة، مليارات لعله، شهوة الملك، شهوة الحكم، من الشهوات القوية الطاغية، أكبر طموح لبشر ما هو؟ الآن أكبر طموح لفرد في هذه الدنيا شنو؟ أن يحكم أقوى دولة في العالم. كم عام يحكم؟ 4 أعوام. هواية يحكم 8 أعوام. هذا أكبر طموح للبشر الدنيوي. على كم ميل يحكم؟ فرضوا إذا سيطر على كل الكرة الأرضية، الكرة الأرضية هباء في هذا الكون، ذرة في هذا الكون، 8 أعوام يحكم حياة مليئة بالمشاكل، مليئة بالمكدرات. هنالك حديث لعله عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الرئاسة أولها ملام، وأوسطها ندام، وآخرها عذاب يوم القيامة. 8 أعوام يحكم على ذرة في هذا الكون. هذا منتهى طموح البشر. أكو أكبر من هذا؟ وكل مكدرات ومنغصات ونجاح تارة وفشل تارة أخرى، وهجوم من الصديق وهجوم من العدو، هذا منتهى طموح البشر. أما الآخرة، الله تعالى هذه الشهوة الموجودة فينا نحن البشر يوم من الأيام يجب أن تشبع. بالدنيا ما تشبع، وين تشبع؟ في الآخرة. وإذا رأيت ثم في الآخرة في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله الذي يقول: قل متاع الدنيا قليل، يقول الآخرة ملك كبير. أدنى واحد في الجنة مرتبة، هذه رواية منقولة، هذا المطلب وارد في الكتب، أن جبرائيل الذي يقول الله تعالى عنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه الجنة. الله تعالى قال له: طير. فطار جبرائيل فوق الجنة، طار وطار وطار إلى أن بلغت مدة طيرانه 30,000 عام، كان يطير فوق الجنة. فضعف جبرائيل، طلب من الله سبحانه وتعالى المدد، الله أمده وضاعف له القوة، فطار 30,000 عام أخرى

مليئة هذه الحياة بالقلق والمشاكل والخوف والرعب. وأعظم من كل ذلك، وأعظم من كل ذلك، وأكبر من كل ذلك، الله تعالى يقول: ورضوان من الله أكبر. الآن إذا واحد يجي يقول للكم: أنتوا إذا تشعرون أن أبوكم راضي عنكم، شكد تفرحون بذلك؟ أبوكم اللي تعتقدون بتحترمه هذا راضي عنكم، يقول أنا راضي عنك كاملا، قد تفرحون بذلك؟ إذا واحد يجي كما في قضية طه نجف يقول لكم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه راضي عنكم، الإمام قال له في تلك القضية المعروفة: أنت مرضي عندنا. كم نفرح وكم نسر بذلك. الله تعالى يخاطب أهل الجنة، مضمون الرواية: أنبئكم بما هو أفضل مما أنتم فيه. يقولون: بلى ربنا. يقول: رضاي عنكم ومحبتي لكم. الرضا والمحبة، واحد يشعر أن الله راضي عنه، أن الله تعالى يحبه، هذه أكبر لذات الجنة، أن أهل البيت راضين عنه، أن الصديق الكبرى راضي عنه، هذه أكبر لذات الجنة. الوالد كان ينقل عن السيد الميلاني، السيد الميلاني كان ينقل عن أستاذه الشيخ مرتضى الطالقاني، كان يقول أنه كان في لحظات الاحتضار وكان مغمى عليه، ففتح عينه، يعني الشيخ الطالقاني، وهذه من نعم الله أنه الله تعالى الفرد قبل الموت يعيده إلى وعي، بل كان يستغفر، بل كان يتوب، بل كان يوصي، يعودون إلى وعيه، وكأنه هكذا ينقل، كأنه يعودون بقوة ونشاط 10 دقائق قبل الموت، نصف يوم قبل الموت، على كل حال يعود بقوة وحيوية. يقول: كان مغمى عليه الشيخ الطالقاني، ثم فتح عينه وقال: إن المؤمن لو علم ما أعده الله تعالى له في الآخرة ما عاوض نصف ساعة من الآخرة بكل الدنيا. ثم أغمض عينيه ومات، يعني نصف ساعة من الآخرة الدنيا كلها، مو الكرة الأرضية، الدنيا كلها لا تعادلها. ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع الآخر ينبغي علينا أن نعيش أجواء الآخرة. القرآن الكريم إذا تلاحظون يحاول أن يجعلنا في أجواء الآخرة. كم آية في القرآن الكريم أكو حول الآخرة؟ العلامة الطباطبائي ينقل عنه أنه كان يقول عدد ضخم: هنالك في القرآن الكريم أكثر من 2000 آية حول الآخرة، يعني حدود ثلث القرآن حول الآخرة. يمكن أي صفحة من القرآن تفتحوها يمكن فيها الذكر أو تلويح إلى الآخر. ومن العجائب، لاحظوا، التوراة ما فيها ذكر الآخرة إلا جدا نادر. التوراة الفعلية، ما أقول التوراة الحقيقية اللي هي عند الإمام الحجة الآن عجل الله تعالى فرج، التوراة الفعلية جدا ذكر الآخرة فيها قليل، موارد محدودة، طابع المادي غالب على التوراة. مثلا فد آية في التوراة: الرب يحيي ويميت، مثلا إشارة إلى الموت والحياة. في الإنجيل أكو ذكر الآخرة، الإنجيل الفعلية، ولكن أيضا قليل أكثر من التوراة. أما القرآن الكريم حوالي، بنقل العلامة الطباطبائي، أكثر كان يقول من 2000 آية حول الآخر. ليش؟ حتى نعيش أجواء الآخر. كيف نعيش أجواء الآخر؟ نذكر بعض المفردات. أولا، قراءة القرآن الكريم ولو يومية صفحة واحدة واحدة. أحيانا واحد يمكن يشوف شهر ما قاري قرآن، واحد يخلي منهج كل يوم صفحة واحدة يقرأ على الأقل. نهج البلاغ، نهج البلاغة جدا مؤثر. أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هذه تنقل الفرد إلى عوالم أخرى. أكو هنالك خطبة في نهج البلاغة جدا خطبة عجيبة، إن شاء الله تقرؤونها ونقرأها. ابن أبي الحديد يقول حول هذه الخطبة في شرحه: يحلف بالله سبحانه وتعالى ثم يقول: لقد قرأت هذه الخطبة، خطبة أمير المؤمنين، منذ 50 سنة أو سنة وإلى الآن أكثر من 1000 مرة. قرأت هذه الخطبة، ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندي روعة وخوفا، وأثرت في قلبي وجيبا، وفي أعضائي رعدة أو رعدة، ولا تأملتها إلا وذكرت الموتى من أهلي وأقاربي وأرباب ودي، وخيلت في نفسي أني أنا ذلك الشخص الذي وصف عليه السلام حاله، إلى آخر كلامه، كلام طويل. خطبة عجيبة محتوية على مضامين غريبة. من جملة كلمات الإمام صلوات الله عليه في هذه الخطبة: سلكوا في بطون البرزخ. شنو معنى هذه الكلمة؟ بطون، مثل غرفة تدخلون بها باب، تروحون غرفة ثانية، مثل القديم التجار كان عندهم هالشكل بيوت، من الغرفة الثانية ينفتح باب تروحون إلى الغرفة الثالثة. الآن الأموات في هذه البطون دا يتقلبون. شنو معنى هذه البطون؟ أولا، القرآن الكريم، نهج البلاغة، الصحيفة السجادية، وبقية أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ثانيا زيارة المقابر. احنا الآن نعيش في صخب الحياة، واحد عندما يروح إلى هذه المقابر بالذات إذا وحده يروح يشوف هدوء يخيم على هذه المقابر، الأفراد اللي كانوا أعقل منه، أكبر منه، أعظم منه، أو كانوا يتخيلون أنه جدا عقلاء شطاء، كلهم انتهوا. والآن تحت هذه التربة كل ذلك الضجيج والضوضاء والصخب كله انتهى. هذا جدا. وفي أحوال الجد رحمة الله عليه أنه كان يذهب إلى المقابر وهنالك قبور مفتوحة، كانت عادة أكو في المقابر قبور مفتوحة ولو في بعضها، فكان ينام في داخل القبر ويتصور نفسه ميتا. طبعا هو ما نقل ذلك، واحد كان يعقبه ويراقبه فهو الذي كشف هذه القضية، لأن كانوا يقولوا له أيام الخميس أيام الجمعة تعال نطلع برا كذا، فهو كان يركض، فواحد شاك أنه هذا شنو عنده فعقبه فرأى هذه القضية. كان يدخل إلى القبر وينام ويتصور نفسه ميتا ثم يقول لله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يخاطب نفسه كلا أعطيناك فرص، أعطيناك عمر، ضيعت كل هذه الفرص، ضيعت هذا العمر، كلا إنها كلمة هو قائلها. ثم بعد ذلك يتوسل ويلح فيأتيه الخطاب قد أرجعناك يا مهدي قم واستأنف العمل. الذهاب إلى المقابر، ما أقول الآن روحوا داخل القبور، إلى المقبرة بمقدار الإمكان، تشيع الجنائز، صلاة الميت، هذه كلها تذكر وتنقل الفرد إلى أجواء الآخرة. مطالعة أحوال الصالحين، قراءة أحوال العلماء الأخيار الأبرار، هذه تنقل الفرد إلى تلك الأجواء. إحنا ينبغي علينا أن نحاول أن نعيش في أجواء الآخرة، وإذا واحد عاش في أجواء الآخرة يعيش معادلات ثانية. لأن بعد يرتفع عن هذه معادلات الدنيا نظر إلى مكان آخر، مثل أنتوا دا تعبرون مثلا جسر وقصدكم مكان معين، أصلا الجسر متبول، هذا مصبوغ مو مصبوغ، أعوج مو أعوج، أصلاً أنتم فكركم في مكان آخر. واحد إذا عاش أجواء الآخرة يرتفع عن ضغط هذه الدنيا، هذه النماذج التي نجدها في التاريخ النماذج العجيبة كيف ارتفعوا؟ لأنهم عاشوا أجواء الآخرة. إبراهيم ابن أدهم كيف ترك الملك؟ شنو قيمة الملك إذا واحد لاحظ الآخرة بعد يحقر ملك الدنيا في نظر؟ ترك الدنيا وراح وهام على وجهه في الصحراء وفي المدن. ذلك الحطاب الذي تحول إلى ملك قال للمسيح ابن مريم: أنت اللي عندك هذه القدرة، لماذا لم تصنع لك ذلك؟ قال: احنا فكرنا في مكان آخر. قصة جدا مطولة وجدا لطيف. المسيح قال: احنا فكرنا في مكان ثاني، هذه الدنيا ما إلها قيمة. الحر شلون اتخذ هذا الموقف الذي ربما لا يوجد له نظير في التاريخ؟ لأنه قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار. فكرة راح إلى الآخرة، تمكن أن يتخذ هذا القرار. ذلك الرجل اللي كان والي لبني أمية شلون تخلى عن كل أملاكه في لحظة واحدة حتى احتاج إلى ثياب؟ عندما دخل عليه صاحبه خاطبه من وراء الباب، تخلى حتى عن ثيابه، وبعد كم يوما مات أيضا. هذا ليش؟ لأنه عاش أجواء الآخرة. العيش في أجواء الآخرة يخلق في داخل النفس طاقة هائلة، ويجعل الدنيا في نظر الفرد حقيرة إلى أبعد الحدود. ولذلك في الحقيقة نحن يجب أن نعيش في أجواء الآخرة، وأن نذكر الآخرين بالآخر. الوالد رحمه الله كان يقول: الخطباء ينبغي عليهم في كل خمس خطب مثلا خطبة واحدة تكون عندهم حول الآخر. لأن أنت شلون تتمكن أن تحرك هذا الفرد، هذا الفرد المشدود بالدنيا، هذا الفرد المثقل إلى الدنيا؟ الله تعالى يقول: اثاقلتم إلى الأرض. هذا شلون تحرك؟ الآخرة أكبر محرك. المنابر القديمة هو كان فيها موعظ وتذكير، هذا يجب أن يعاد. هؤلاء الشباب اللي في بلاد الغرب في معقل الانحراف والفساد والإباحية، شلون يتمكنون يقاومون؟ هذا اللي عنده إيمان حقيقي بالآخرة هو اللي يتمكن يقاوم جميع الموريات. على كل حال، نحن ينبغي أن نحاول أن نعيش أجواء الآخرة، وأن نحاول أن نذكر الآخرين بالآخرة، وأن نحاول، هذه الكلمة الأخيرة، أنه ما دام إحنا على قيد الحياة، هذه الحياة المحدودة، إحنا عمرنا قبل هذه الحياة ربما يكون ملايين الأعوام، بعد هذه الحياة مليارات مليارات الأعوام، فقطعة صغيرة ضيقة بين هذين الامتدادين الهائلين. ثمانين عام أقل أكثر، نحاول أن نتزود للآخرة، وكلما عملنا، أكو بعض الأفراد يقولون إحنا فعلنا كذا كذا كذا، كلما عملنا للآخرة فهو قليل. إذا واحد بنى في طول الدنيا وعرضها 1000 حسينية فهو قليل. هناك عندما يروح يشوف كان قليلا، لأن هذه الآخرة بهذا الامتداد وبهذا الحجم تحتاج إلى زاد كبير. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، لأن الإمام صلوات الله عليه يفهم ما هو معنى الآخر. إحنا يجب علينا أن لا نقنع بهذا القليل. الشيخ الكعبي رحمة الله عليه، هذه القضية رأيتها في بعض الكتب، ولعل تلاميذ الشيخ الكعبي سامعيه هم من هذه القضية، جاء إلى الجد رحمة الله عليه وقال: إنني مبعوث إليك برسالة، وأنا أعتذر منك لإبلاغ هذه الرسالة. الجد قال: ما هي؟ قال: رأيت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال لي في عالم الرؤيا: قل لمهدي استعد للآخرة. وقرأت في مكان قبل هذه العبارة: لقد أديت ما عليك واستعد لآخرتك. يقول: فأخذ الجن يبكي ويقلب كفيه ويقول: كيف أقدم على الله تعالى ويداي خاليتان؟ ما عندي شيء. هذا مو تعارف، هذا واقع إدراك أولياء الله سبحانه وتعالى. كل شيء ما فعلنا هذا واقع إدراك أولياء الله، لم نفعل شيء. والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أو كتب أن يكتب على قبر أو كفن سلمان: وفدت على الكريم بغير زاد. لم نفعل شيء، يعني نحن كل ما فعلنا فهو قليل. وهناك نفهم أننا لم نفعل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.